بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن النشرة أو حل السحر بمثله، وبدأنا بالكلام عليها وبعض الأدلة الواردة في ذلك وبيان أنواعها. ولا زال هو ضيفنا فضيلة الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف النشرة وبيان أنواعها، وعرفنا النشرة المشروعة والنشرة الممنوعة، وعرفنا الأدلة في تحريم النشرة الممنوعة، وأتينا على بعض أدلة من قال بجواز النشرة إما للضرورة أو الاستدلال بأثر سعيد بن المسيب عندما سأله قتادة عن رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي ينشر عنه أو لا. أجبتم بارك الله فيكم عن القضية الأولى وهي الضرورة بعدة أوجه، والآن نأتي إلى الاستدلال بأثر سعيد بن المسيب الذي أخرجه البخاري في صحيحه. كيف سيكون الجواب عن ذلك؟ هل ذكرتم الدليل حتى يكون المستمع على بينة، حيث قد انقطع بنا الكلام في الحلقة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. الأمر كما تفضلتم توقف بين الحديث عند ما استدل به من أجاز الرقية، من أجاز النشرة السحرية بالضرورة وبأثر سعيد رحمه الله، وقد مضى الكلام عما يتعلق بالتذرع بالضرورة. أما أثر سعيد ابن المسيب رحمه الله فهو ما جاء عند البخاري عن قتادة رحمه الله أنه قال لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وهذا الاستدلال يجاب عنه من أوجه. أولا يقال: كلام سعيد رحمه الله على جلالة قدره ليس بحجة، ومن المعلوم أن كلام أهل العلم يستدل له وليس يستدل به. فهب أن سعيدا رحمه الله رضي الله عنه أباح النشرة السحرية، فإن كلامه بحد ذاته ليس بحجة حتى يحتج به. وأضعف من ذلك قول من يقول: يكفينا أن المسألة خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف. لا شك أن هذا القول بإطلاقه باطل، فليس في آية في كتاب الله ولا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة إذا وقع فيها خلاف لا يجوز الإنكار فيها. أن هذا، والله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن هذه القاعدة على إطلاقها ليست بصحيحة. الوجه الثاني: قد علمت أن كلام سعيد رحمه الله من حيث هو ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله؟ هذا الحسن البصري رحمه الله تابعي كسعيد، وكان ينهى عن هذه النشرة، فإذا قال المجيز سعيد قد أباح فإنه يقال له والحسن قد منع. وليس الحسن فقط، بل هذا النخعي رحمه الله وهؤلاء أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه رحمه وغيرهم من السلف كلهم كانوا ينهون عن هذه النشرة السحرية. الوجه الثالث، قد علمت أن كلامه ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله، فكيف وقد عارضه من هو أفضل منه وهو ابن مسعود، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، كما مر في كلام الإمام أحمد رحمه الله أن ابن مسعود كان يكره ذلك كله، والكراهة في عرف السلف الأصل أنها محمولة على الكراهة التحريمية. الوجه الرابع، قد علمت أن كلامه ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله، فكيف وقد عارضه من هو أفضل منه، فكيف وقد عارضته نصوص الوحي، فأي وجه للاستدلال بكلامه بعد ذلك؟ وقد مرت بنا في الحلقة الماضية النصوص التي تدل على أن هذا الكلام، أعني القول بجواز فك السحر بمثله، غير صحيح. ومما لا شك فيه أن الواجب على المسلم أن ينصاع للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السحر بكل أوجهه، ويأمر باجتنابه بكل أحواله، ويتوعد على هذا بأن من سحر له ليس منا، ويبين أن هذا من عمل الشيطان. أندع كل هذا ونأخذ بكلام سعيد رحمه الله؟ هذا مما لا يقوله أهل العلم قط. الوجه الخامس، كل ما مضى إنما هو على تسليم أن سعيدا رحمه الله أراد النشرة السحرية، مع أنه لم يثبت عنه حرف واحد يدل على أنه أراد هذا النوع من النشرة، ومن نسب إليه ذلك فعليه الدليل. الوجه السادس، أن يقال أضعف الإيمان أن الأثر عن سعيد رحمه الله يحتمل أنه أراد النشرة السحرية، ويحتمل أنه أراد النشرة المباحة، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. الوجه السابع، أن الأولى حمل أثر سعيد على النشرة المباحة، وهذا أقوى وأرجح لأمرين. الأول، إحسان الظن أو إحسان الظن بسعيد رحمه الله، ومن عرف حال السلف لا سيما من كان منهم مقدما في العلم والعمل كسعيد رحمه الله، استبعد أن يبيح هو لمسلم أن يلجأ إلى ساحر ليأمره أن يكفر بالله لأجل أن يفك عنه السحر. والأمر الثاني، أن حمل كلامه رحمه الله على ما يوافق آثار السلف والمعهود من حالهم أولى من حمل كلامه على ما يخالف ذلك. وقد جاء عن السلف تفسير النشرة بالنشرة المباحة، إما بتخصيص آيات من القرآن تتلى كما في أثر ليث ابن أبي سليم رحمه الله في النشرة بآيات السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ونحوها من الآيات، قال تقرأ في ماء ويحسو المسحور منها ويغتسل بهذا الماء فإنه ينفعه إن شاء الله، أو يكون باستعمال أدوية مباحة لا تتضمن محذورا وقد دلت التجربة على نفعها. ومن ذلك ما جاء عن الشعبي رحمه الله، وأورد هذا الحافظ في الفتح، من أنه أرشد إلى أن يذهب إلى عضاه، يعني شجر له شوك، فيأخذ عن يمينه ويأخذ من عن شماله ثم يضعه في ماء ثم يغتسل منه فإنه ينفع في حل السحر. ومن ذلك أيضا ما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله أنه أرشد إلى أن يأخذ الإنسان 7 ورقات من سدر أخضر ثم يدقها بين حجرين ثم يضربها بالماء ثم يحسو من ذلك أن يشرب منه ويغتسل، فإنه نافع في الرجل يؤخذ عن زوجته، يعني يحبس عن زوجته، هذا نافع له بإذن الله عز وجل. أقول كيف وقد جاء عن بعض رواة أثر سعيد تفسيرهم مراده بالنشرة؟ فقد نقل الحافظ رحمه الله في الفتح عن كتاب الطب النبوي للمستغفري أن أحد رواة أثر سعيد واسمه نصوح فسر هذه النشرة التي أرادها سعيد، وهي أن يخرج فيأخذ من ورد البساتين ثم يضعه في ماء عذب ثم يضعه في إناء فيه ماء عذب ثم يجعله يغلي تحت النار ثم إذا فتر فإنه يغتسل به. إذن هل ترى يا أيها الموفق أن سعيد رحمه الله أمر أن يذهب المسحور إلى ساحر ليتمتم بالعزائم وبالتعويذات الشركية ولكي يستغيث بالشياطين؟ ليس الأمر كذلك، فحمل أثر سعيد رحمه الله على ما يوافق أقوال السلف بالنشرة هو المتعين. الوجه الثامن الذي يدلك على أن سعيد رحمه الله لم يرد النشرة السحرية هو أن الأثر الوارد عنه لم يقيد بالضرورة. سعيد رحمه الله سئل عن رجل به طب يعني سحر، هذه الكلمة من الأضداد، دواء الداء طب، والداء نفسه طب أيضا، يعني كالسحر يسمى طب، وهذا مما يعني تقوله العرب تفاؤلا، كالذير سموه سليما والصحراء سموها مفازة وأمثال ذلك. المقصود أن هذا الرجل به سحر أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس بذلك. ولاحظ أنه لم يقيد هذا بالضرورة، وباتفاق القائلين بالجواز أن إباحة اللجوء إلى السحرة لفك السحر ليس شيئا مطلقا، إنما هو مقيد بالضرورة. فلاحظ الآن أن سعيد رحمه الله لم يقيد الأمر يعني الجواز بالضرورة، ولو أراد النشرة السحرية لقيد ذلك بالضرورة كقول المجيزين، إنه لا يقول أحد بجواز الذهاب إلى السحر لحل السحر مطلقا دون ضرورة حتى على قول المجيزين. فدل هذا على أنه رحمه الله لم يرد النشرة السحرية، وهذا الذي يظهر والله أعلم في هذا الأثر. جميل، جزاكم الله خيرا. بما أننا نتحدث عن النشرة لا شك وهي قريبة بالرقية عموما، فلعلنا نعرج في هذه الحلقة على شيء من الأمور والأخطاء التي تقع في ساحة الرقية والرقاة في هذه الأيام، عسى أن يكون في ذلك نصيحة وموعظة لمن يستمع. فلتفضلوا جزاكم الله خير في بيان هذه الملحوظات. الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع واسع وكبير، ويستحق أن يفرد له في الحقيقة يعني مساحة خاصة في هذا البرنامج أو في غيره، لكن لا بأس بالتعريج على بعض الأمور التي ينبغي أن تلاحظ. وهذه الأمور التي أود ذكرها منها ما هو خطأ بين، ينبغي على الحريص على الخير أن يتجنب ذلك ويبتعد عنه، ومنها أمور أرى أنها يعني محل نظر وأنها تحتاج إلى أن ينظر فيها من يقع فيها وأن يجتهد ويتقي الله عز وجل ويسأل أهل العلم عنها، فإن في النفس مما يقع أو من كثير مما يقع شيء. هذه الأمور التي أذكرها يعني متفاوتة في درجة بعدها أو قربها، من ذلك ما يقع فيه يعني، ولعلي أبدأ بما يلاحظ على الرقاة. أولا يعني يلاحظ على بعض الرقاة أنهم لا يحرصون على تعليق القلوب بالله عز وجل، ومعلوم أن التوحيد يعني كثير من الناس قد ضعف عنده، فيحتاج الأمر في الحقيقة إلى أن تعلق النفوس بالله تبارك وتعالى وليس بهذا الذي يرقي. أيضا يلاحظ على بعض الرقاة الخلوة بالنساء ولمسهن، ولا شك أن هذا مما لا يجوز. أيضا يلاحظ على بعض الرقاة الثناء على النفس والإعلان عنها، وذلك لجذب الناس مع خلع الألقاب العظيمة والقصص الكثيرة، مع أن ذلك لو كان صحيحا فهو من إكرام الله عز وجل للعبد الذي ينبغي أن يطويه ولا يرويه كما كانت طريقة السلف الصالح. أيضا من الأشياء التي نشأت حديثا وفيها فتاوى لأهل العلم منشورة ومشهورة القراءة عبر أجهزة التسجيل، هذا أمر محدث ليس عليه دليل. أيضا يلاحظ على بعضهم التوسع في الضرب والخنق، ربما استعمال الكهرباء، وهذه ربما تضر الشخص المقروء عليه. أيضا بعض الرقاة الحقيقة يلحظ عليه أنه يصادم الطب الحديث وقد يحاربه أيضا، وهذا ليس بصحيح. فالرقية سبب للعلاج والطب الحديث الذي علم الله عز وجل العبادة إياه أيضا وسيلة نافعة، ولا مانع أن تمشي الرقية إلى جانب الطب الحديث والعلاج الحديث جنبا إلى جنب. أيضا يلاحظ على بعض الرقاة المبالغة في طلب الأجرة، الحقيقة أننا نسمع أشياء في هذا الجانب يعني يندى لها الجبين. أيضا مما يقع فيه بعض الرقاة أو كثير منهم مسألة التفرغ للرقية والشهرة بها والانقطاع إليها، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أمر محدث ولا يعرف في حال السلف الصالح من كان كذلك، ويترتب على هذا الأمر مفاسد عدة. أيضا من الأشياء التي تلاحظ التوسع في طرائق العلاج والقراءة، كالقراءة على الخزانات، الكتابة على جسم المريض، دعوة تجميع الجن وإخراجه بالإبرة من مكان معين في الجسم. في الحقيقة هذه أمور تحتاج في الحقيقة إلى دليل أو أثر يعني يبنى عليه، أما فتح باب الاجتهادات في هذه المسائل على مصراعيه لكل أحد هذا من الأمور التي ينبغي أن تضبط وأن ينظر فيها أهل العلم. أقف في الحقيقة وقفة مع مسألة مهمة ولعلها ذات صلة بموضوعنا، وهي مسألة ما يقع فيه بعض الرقاة من الاستعانة بالجن، ولعلك تسمع يا شيخ عبد الرحمن يعني ما يقع من بعض الرقاة من أنه يقول أنا أستعين بالجن في معرفة السحر أو العين أو المس وعلاج ذلك، وربما يقيده يقول يعني جن صالح جن مؤمن هو كذلك يسلم من الجن هو كذلك الفاسق. نعم حقيقة أن هذه المسألة يعني ينبغي أن يعاد فيها النظر، أن الذي يظهر والله أعلم أن الاستعانة بالجن أو بالتقييد الجن الصالح في العلاج أمر غير مشروع وغير جائز، وإن نقل عن بعض العلماء تجويز ذلك فإن العصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوجه التي تدل على أن هذا الأمر ليس بمتجه وليس بوارد عدة أوجه، منها أن هذه الاستعانة نوع من الاستمتاع، استمتاع الإنسي بالجن. والله عز وجل يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ومن أهل العلم من قال إن من استمتاع الإنسي بالجني استخدامه في الإخبار بالأمور الغائبة كنوع المرض وسببه مما يطلع عليه الجني دون الإنسي. أمر ثان وهو أن هذا لم يكن منه عليه الصلاة والسلام لا في الحروب ولا في السرايا ولا في استخبار أخبار العدو، مع وجود المقتضي وزوال المانع ولم يفعل عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه غير مشروع، بل قد سحر عليه الصلاة والسلام ولم يستعن بالجن في معرفة محل السحر. أمر ثالث أن هذا مع وجود المقتضي له لم ينقل عن أحد بإسناد صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استعانوا بالجن في العلاج وأمور المس وما شاكل ذلك. الأمر الرابع وهو مهم أن في هذا الاستعمال وفي هذه الاستعانة أن فيها فتنة لمن يستعين بهم وفتنة لمن يستمع إلى هذا المستعين، لا سيما وأن هؤلاء الجن ليسوا ممن يضمنون. يعني أنا أقول هذا الذي يقول عندي قرين من الجن صالح أو صديق صالح يعينني، أنا أقول ما الذي يضمن لك أنه لا يكذب؟ ما الذي يضمن لك أنه ليس إلا شيطانا مريدا يحاول أن يستدرجك وأن يلبس عليك وأن يغرر بك؟ فمثل هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ، لا يؤخذ على محمل التسليم هكذا. وأمر خامس وهو أن فتح هذا الباب فيه فتح لباب التلبيس والخداع، ومن ثم يصل الناس إلى عدم التفريق في الحقيقة بين الراقي وبين الكاهن والمشعوذ، إذ الكل تقريبا يستعمل نفس الأسلوب ويدرج على نفس الطريقة، فمثل هذا الأمر يحتاج في الحقيقة إلى إعادة نظر ممن هو واقع فيه. هذا عن أخطاء بعض الرقاة التي تقع. أما عن الذي يقع من بعض المرقي، يعني ما يقع من المرقي من تحصل لهم الرقية، فيلاحظ على هذه الفئة وهذه الطائفة ما يأتي. أولا الغلو في شأن السحر والعين. بعض الناس أضحى وأصبح كلما أصيب بمرض مباشرة يوسوس له الشيطان ويغلب على ذهنه أنني أصبت بسحر، أنني أصبت بعين، ثم يهرع إلى الراقي ويقول قد أصبت فقر علي. الحقيقة أن هذا الأمر لا ينبغي التوسع فيه، ولا ينبغي أن يكون الإنسان رهينا لوسوسة الشيطان. الأمر الثاني ضعف اليقين. بعض من يرقى في الحقيقة يقينه بكتاب الله عز وجل وبأنه شفاء ضعيف، ولذلك يأخذ الرقية على سبيل التجربة كما ذكرت سابقا، وهذا في الغالب لا ينتفع بها. الأمر الثالث وهو قريب من سابقه، وهو أنه يأخذ الرقية ويشك فيها بعد تعاطيها نظرا لتأخر البر، وهذا كما ذكرت أيضا من الأخطاء التي ينبغي أن يجتنبها المسلم، فإن الله عز وجل حكيم عليم، فقد يؤخر العلاج لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان أن لا يعجل، بل يدعو الله عز وجل ويرقي نفسه بما هو مشروع ولا يعجل، فإن الفرج قريب. أيضا من الأخطاء، بل من أهم الأخطاء وأشنعها، لجوء بعض هؤلاء الذين نزلت بهم مثل هذه الأمراض إلى السحرة والكهنة لأجل العلاج، وهذا قد سبق الحديث ببيان حرمته وبطلانه. أيضا من الأخطاء التي تقع عدم التفريق بين القارئ الصالح والساحر الفاجر. يعني بعض هؤلاء الرقاة كما ذكرت كأنما يتمسك بقشة، مهما سمع عن شخص بادر وأسرع إليه دون أن يتحقق من حاله، هل هو ممن يقون بكتاب الله عز وجل، هل هو على عقيدة التوحيد، هل هو رجل صالح، أو هو من هؤلاء المشعوذين الذين لا هم لهم إلا أكل أموال الناس بالباطل. هذه قضية تحتاج أن يقف عندها الشخص قبل أن يذهب إلى أحد من هؤلاء. أمر آخر وهو مهم، يقع كثير من هؤلاء في خطأ فادح، وهو أن يهمل رقية نفسه. كثير من هؤلاء الشيخ عبد الرحمن يعتقد أن الرقية لا تنفع إلا إذا كانت من الرقاة، بل إلا إذا كانت من الراقي الفلاني، وهذا يجعله يغفل عن أن يرقي نفسه، ربما يتضور من الألم ويتضجر من الضيق، ومع ذلك لا يحاول أن يقرأ على نفسه، مع أنه مما لا شك فيه أن رقية الإنسان لنفسه مشروعة، بل ربما تكون أنفع، أليس كذلك شيخ عبد الرحمن؟ يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الراقي إذا كان هو المصاب فهو الراقي والمرقي معا، فإنه يكون صادقا في لجأه إلى الله عز وجل، وهذا أدعى إلى الإجابة والقبول، وهذا أفضل لك يا أيها المصاب من أن تذهب إلى إنسان ربما يقرأ لك أو يقرأ عليك وهو مشغول البال، ذهنه في شيء آخر، أو ربما ذهنه مشغول بما في جيبك وينتظر ما سيحصل يعني عليه منك. أما حينما يقرأ الإنسان بلجأ وبصدق على نفسه، فإن الأمر لا شك أنه يختلف، فإنه سبب يقرب إلى الفرج والعلاج برحمة الله عز وجل وتوفيقه. أيضا من الأخطاء الشنيعة التي تقع والتي هي مدرجة إلى ما هو أخطر وأشنع، الغلو في شأن الراقي وعدم تنزيله منزلته اللائقة به شرعا. الراقي عندنا في الشريعة ما هو إلا سبب، ولا يجوز أن تتعلق به القلوب. والشافي هو الله عز وجل. بعض الناس مع الأسف الشديد يلتفت قلبه إلى الراقي لا إلى المرقي به، لا إلى كلام الله عز وجل، نفسه متعلقة بهذا الإنسان الذي اشتهر والذي صيته قد ذاع، دون أن تتعلق نفسه بهذا الشيء الذي يقرأ به وهو كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، والذي هو يعني هو سبب الشفاء الذي جعله الله سبحانه، يعني كما أخبر جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. هذه بعض الأمور التي سنحت وأحببت التنبيه عليها، وأسأل الله عز وجل أن يعافيني وإخواني المسلمين من البلاء، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. أحسنتم وبارك الله فيكم. لكن لعلي في نهاية هذا الكلام، مما ذكرتم أنه يعني التفرغ للرقية لم يكن ولم يعهد عن السلف الصالح ذلك. الذين يعني يفعلون هذا الأمر وتفرغوا يقولون إن فعلنا هذا يسد عنا باب الذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهنة، فإن الناس لا بد لهم من بابين، إما نفتح لهم باب شرعيا ونتفرغ لهذا، وإما سيذهبون إلى النشرة السحرية التي بينتم حرمتها. فما رأي فضيلتكم حفظك الله؟ أنا أرى أن هذا القائل قد حجر واسعا، يعني من الذي يقول إنه لا سبيل إلا أن نفتح عيادات للرقية أو يذهبون إلى المشعوذين؟ طب لماذا لا يكون هناك حل ثالث، وهو أن ننشر بين الناس الفقه في الدين، وبيان أن الرقية على النفس مشروعة، بل ربما تكون أحسن وأفضل، هذا واحد. ثانيا ننشر بينهم أن الذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهنة أمر محرم لا يجوز، يبصر الناس بالتوحيد ويعلمون التوحيد ويعلمون صدق اللجأ إلى الله عز وجل، ما الذي يمنع من ذلك؟ وفي هذا مندوحة، لسيما وأنه يترتب على هذا التفرغ. أنا في الحقيقة لست أجزم يعني بتحريم ذلك، ولكنني أقول هذه مسألة يحتاج أن يعاد فيها النظر. التوسع الحاصل اليوم واختلاط الحابل بالنابل، وكل من أراد تصدر، أنا أرى أن هذه الصورة في الحقيقة منذرة بشر وبيل، فيها فتنة على الراقي وفيها فتنة على الناس أيضا. فأنا أتمنى في الحقيقة أن تنظر الجهات الشرعية والعلمية من علمائنا الكرام في هذه المسألة، وتصدر القول الفصل فيها، أو المنظم على الأقل لها، والله عز وجل أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أيها المستمعون الكرام، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث حدثنا جزاه الله خيرا عبر حلقتين عن النشرة وأحكامها وأنواعها، والجواب عمن أجاز النشرة السحرية، ثم ختم الكلام ببعض الملاحظات والأخطاء الواقعة في أيامنا هذه في ساحة الرقات والمرقي عليه. نشكر فضيلته على ما قدم وبين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء على قبوله لطلب والأخذ بهذه الدعوة في البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى لنا وله التوفيق والسداد، وأنتم كذلك على حسن استماعكم وإنصاتكم. نستودعكم الله تبارك وتعالى، آمنين اللقاء بكم في حلقة جديدة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.